تفضل. نعم. طيب. الحمد لله على يقرأ. رحمه الله تعالى. أتقرأ أنت أبا الأشبال؟ أتقرأ؟ تفضل. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ثم إنه لم يكن من بعد نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهيده وخوارجه في جدل تعبده ورواه في كل عقل توهم. يرجع يا الجاهل من العالم فيكشف يا العالم سدر الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله فوصله به على غيره. إن من أثر النظائر فكان من قديم الحال باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيها أمته واختلافها في أوجاههم بعده صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة لهم اختلافا. نعم. طيب. نعم. يكفي يكفي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، قد قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه صريح السنة ثم أنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لسبيله حوادث، يقصد أنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت حوادث. قال: حوادث في كل ظهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل. يشير رحمه الله إلى ما كان من الفتن، من الأحداث التي توالت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين كيف كان فعل أهل الحق مع هذه الحوادث والنوازل. قال: يفزع فيها الجاهل إلى العالم فيكشف فيها العالم صدف الظلام عن الجاهل بالعلم. من بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره. وهذا مصداق قوله تعالى: ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أي أن الرد إلى الرسول في حياته وإلى العلماء الذين يحملون ميراثه بعد موته، هذا هو الواجب على الجاهل وعلى عامة المسلمين. أن يفزعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته إذا نزلت بهم النوازل. وإلى العلماء الوارثين لعلمه بعد موته عليه الصلاة والسلام، فيكشف فيها العالم، وليس كل عالم، بل العالم الذي ورث العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكشف صدف الظلام، الصدف بالتحريك، بتحريك الدال، هي ظلمة الليل. قد أنشد ابن نعم وقد أنشد ابن بر في الحميد الأرقط وصدف الخيط البهيم سائر وقبل وبعد نعم الجنح قال ولقد رأيتك بالقوادم سرة وعلي من سدف العشي نعم لبع لياح والجمع أزداف. وحكى الجوهري عن الأصمعي أو الأصمعي تقرأ على العشرة أوجه. نعم الصدفة والسدفة في لغة نجد الظلمة، وفي لغة غيرهم الضوء، هو من الأضداد. وكما في النهاية منهم من يجعله اختلاط الضوء والظلمة معا كوقت ما بين طلوع الفجر والإصفار. نعم فالشاهد أن العالم يكشف الظلام عن الجاهل بالعلم كما قال المصنف الذي أتاه الله وفضله به على غيره، أما إما من أثر وإما من نظر، لأن العلم يبنى على الآثار ويفهم بالنظر الصحيح الذي بني على الفهم السوي. نعم وكم كما قال فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيها أمته واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وحقين بالإمامة وأولاهم بالخلافة، بدأ يشير إلى المسائل التي سوف يناقشها أو سوف يذكر الأدلة عليها مما اختلف فيها في خلال صريح السنة. هذه مسألة من المسائل التي سوف يذكرها فيما يلي إن شاء الله. تفضل اقرأ. اقرأ يا بلجبال. يا بلجبال تسمعني؟ اقرأ اكمل القراءة. واصل القراءة. نعم السلام عليكم. وما يقول في أحاني عبادي عافية وأنتني بقضاء ومن قول الإيمان هو قول العمل، فهو قول لهذا العمل وأن يزيد نعم. هم يشير رحمه الله تعالى إلى المسائل الاعتقادية التي سوف يناقشها أو يذكر أدلتها فيما يلي في صريح السنة، ويبين أن هذه المسائل خاض فيها بعض الجهلة والرعاع من نوك الأمة وهم الحمقى، جمع أنوك، والنوك بالضم الحمق، وهم كذلك يقال عنهم رويبضة ويقال عنهم سعافقة. النوك والرويبضة والسعافقة هم الذين يسببون الفتن في هذه الأمة، وهذا قد يشمل أهل البدع والأهواء، وقد يشمل الجهلة المتعالمين الذين يتظاهرون بالسنة وهم ليسوا كذلك، أو يكونون على السنة ولكنهم يتعالمون ويتكلمون بغير علم ويستعلون بجهلهم وتعالمهم، وإن كانوا ليسوا دعاة إلى البدع صراحة. نعم، فهؤلاء مصدر الفتن، هؤلاء مصدر الفتن في هذه الأمة، وقد عانى منهم العلماء قديما وحديثا، وهذا الذي عانى منه المصنف واتهموه باتهامات باطلة وطعنوا في عقيدته بسبب جهلهم وتعصبهم، هم أهل عصبية وأهل جهل. نعم، وسوف يأتي بيان هذه المسائل فيما يلي إن شاء الله. نعم، فواصل، واصل القراءة. وإن أحد من المسلمين تدارك ذلك وحتى يسمع كلام الله فأخبر جد كلامه أنه بلوح محمود مكتوب وأنه بلسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموح، فهو القرآن الواحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموح بلوح محمود مكتوب، وكذلك هو بسطور محمود وبهذا كيف تشميره في الشيطان المسلم. نعم نعم. قال أبو جعفر. نعم نعم نعم. بدأ المصنف هنا في هذه الفقرة. نعم. بدأ المصنف رحمه الله في هذه الفقرة في بيان المعتقد الصحيح في كلام الله عز وجل. هذه أول مسألة سوف يبينها في صريح السنة لماذا بدأ بها، لأنه قد اتهم في عقيدته في هذه المسألة كما سوف يأتي الآن. كيف أنه دعا على من اتهمه أنا أعتقد خلاف ذلك، فهناك من المتعصبين الذين اتهموه بأنه من اللفظية الذين يقولون لفظي في القرآن مخلوق. فبين رحمه الله ببيان شاف كاف أن القرآن كلام الله وتنزيله، وأنه غير مخلوق بأي صفة أو بأي وجه جاء، سواء كان مكتوبا أم كان متلوا أم كان مقروءا أم في السماء أو في الأرض أو المحفوظ في اللوح المحفوظ أو في ألواح صبيان الكتاتيب الذين يكتبون القرآن لحفظه. هو قرآن الله، هو القرآن هو كلام الله ليس مخلوقا في الورق أو في القلب، هو القرآن كلام الله ليس مخلوقا. فمن ادعى أن القرآن في الأرض أو في السماء هو سوى القرآن هذا الذي نتلوه بألسنتنا وأنه كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق سواء كان مطلوب من الألسنة أو كان مكتوب في المصاحف، فهذا بلا شك كافر حلال الدم. لذلك أجمع السلف الصالح على أن من قال القرآن كلام الله، على أن من قال أن القرآن مخلوق ليس كلام الله هذا كافر بالله العظيم. فلذلك اشتد الإمام ابن جرير فهذا كي يبين أن القائلين من خلاف هذا ليسوا من الإسلام في شيء. طيب فضل. فسرد المصنف شيئا من الأدلة على أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، فاستدل بقوله تعالى بلو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن والذي هو في اللوح المحفوظ هو كلام الله ليس غيره، ليس غيره. نعم. فقال أخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع. نعم. فالقرآن المكتوب في اللوح المحفوظ هو القرآن المسموع من محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي نقله إلى الصحابة وسمعه الصحابة منه وسمعه التابعون من الصحابة وسمعه من جاء بعدهم إلى زمننا هذا بالإسناد المتصل، فكل طبقة تسمع من التي سبقتها، فهذا المسموع هو المحفوظ في اللوح المحفوظ كلام الله ليس مخلوقا، والذي حفظ في الصدور جيلا بعد جيل وتلي بألسن الشيوخ والشباب جيلا بعد جيل. وقد بين المصنف رحمه الله شيئا ما من هذا المعتقد والاختلاف فيه من خلال كتابه أيضا التبصير في معالم الدين، مما نقلت شيئا منه أو نقلت يعني كلامه في حواشي تحقيقي على صريح السنة، فليرجع إلى ذلك. نعم، طيب تفضل واصل. طيب خلاص نكتفي بهذا إن شاء الله في هذا المجلس. نسأل الله أن ينفع بكم وأن يوفقكم وأن يبارك في جهودكم في الدعوة في نواكشوط. نعم شيخ. أسأل الله أن يبارك في جهودكم في الدعوة في نواكشوط. آمين. جزاكم الله خيرا وتقبل الله بكم. أحبوا يسلمون عليكم وجماعة نفسي. جزاكم الله خيرا وتقبل الله عليك عليهم جميعا. السلام ورحمة الله وبركاته. أبلغهم دعاء لهم. أسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن يبارك فيهم. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. آمين آمين. حفظكم الله بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا عن صوت الموبي يسلم كان صوته حلو.